زاد الذي زادك في الغم إن رأيت الناس في دهرهم لا يكونون العلم لفهم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. ها طب نقرأ ثلاثة يا كن موسرا إن شئت أو موسرا لا بد في الدنيا من الهم. صحيح حتى صاحب الغنى يفهم في هم أيضا. أنا دخلت على رجل ذات مرة تاجر كبير جدا والفلوس أمامه يا أخي مرصوصة كده الريالات اليمنية الريالات السعودية دولار تمام كده هكذا مرصوصة كده في الصراف يعني في كل حاجة بس الصرافة لا قليل الصرافة لكن قاعد كده ما هو الصرافة الناس بس هو قاعد سهران مش عينام ينام ازاي الفلوس عنده تدخل بالشوينة الشوينات زيونات كان يروس الأركنة شوينات بس ما بيجيبش نوم تدخل بعد العشاء مش عارف ايش كان غرض التاجر كبير ما بيجيبش نوم قاعد يفكر قاعد يحسب وبعدين ما بيحسبش الا يقول لك واحد عليه اثنين يعني اثنين مليون ثلاثة واحد عليه ثلاثة مليون بيتكلم كده يقولش ثلاثة مليون هي معروفة عندهم مصطلحات بس مهموم يمشي يتلفت بقول لكم صاحب يعني الغنى برضه مهموم مش بس الفقير هو المهموم لا فبقول لكم يقعد يعيد طول الليل يقعد يعيد حاجة عجيبة طب شوف بطل الآن طول الليل فتح الكتاب يراجع يذاكر هات التفسير ده هات الكتاب ده هات النحو هات الحديث هات الأصول هات كذا شتى واحد بضعفه هكذا واحد بضعفه هكذا ليس السواء فهو يقول كن موسرا يعني كن غنيا مرتاحا برضه الهم لن ينفك عنك لان الدنيا مرض انما الجنه هي دار السلامه والراحه اما الدنيا هي دار الهم والغم معناه تبعث على قدر وانت تريدها معناه انت تريدها سالمه وليس ولن تكون والله لو كنت اغنى الناس وارض الغم والهم لازم قال كن موسرا ان شئت او معسرا لا بد في الدنيا من الهم وكلما ازددت بها ثروه زاد الذي زادك في الغم اذا رايت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم الفهم الا مباهاه لاصحابهم وعدة للخصم عدة شوف اللي بيعدي العدة معاه عدة عاملها الآن للخصم والظلم وعدة للخصم والظلم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاقضموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا يلعب ولا بلعب فتمجه القلوب فإن العالم إذا ضحك ضحكة مجة إن العلم مجة لا بأس بالطرفة بالنوادر التي يعني ترقق القلب لأن النفس لا إقبال وإدبار إقبال وإدبار فاغتنموا إقبالها وشجعوها إذا أدبرت روحوها إذا أدبرت إن السلف إذا أدبرت قلوبهم ملموسهم روحوا عنها بشيء من المزاحة بشيء من الطرفة شيء من النوادر وما إلى ذلك. قال وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم. عفوا الله يقول نرجع ثاني نقرأ قل تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقه. وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يقول مثل قول علي هذا سواء الا في

وحمل من كتاب الله عز وجل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم المسجد فاتبعه الناس فالتفت إليهم وقال: أي قلب يصلح هذا؟ ثم قال: خفق النعال مفسدة لقلوب نوكى الرجال. عندكم وكذا نوكى الرجال المعنى حمق يعني الأنوك الأحمق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي مفسدة للمتبوع مدلة للتابع. وقال زيد بن الحباب قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم العمل كسره، ومن تعلمه بغير العمل زاده فخرا. طيب هنا نقف يا أخي. ما شاء الله ما شاء الله. تعلمنا من عشرينات السنين. نعم والسهولة أن الخلق باليسار والخروج باليسار والدخول المسجد باليمين والخروج باليسار. فماذا سمعت فيها بالأمس؟ سمعت بالأمس أسئلة جات في الشيخ فقال السؤال واحد قال له الحيار أخذ باليمين أخذ باليسار فواحد دمشه قال له لا يا الحميد ده عبر الأسئلة ده عبر الأسئلة صح؟ فواحد بيسأل بيقول يعني أنا واحد قال له خش المسجد باليمين وخذ بالشمال وبعدين قال له خذ بالشمال وخذ باليمين فبعدين قال له